البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. لم يعف في قلبي حب. عزيز البدراوي. عزة العليلي. عقيلة راتب. لم يعف في قلبي حب. قصة بهاء الدين إبراهيم، إخراج أحمد حجازي. إيه الحكاية؟ كل بلد نقعد فيها كام يوم ونجري؟ أصل أنا أحب التغيير. والأوتيل ننزل فيه ليلة ولا اتنين والآخر نسيبه ونروح حتة تانية علشان ما نزهقش. وطول ما أنت في الأوتيل طالع نازل على الاستقبال، محدش سأل عليا. انت ايه مستني مين؟ محدش يعرف عنواني عشان يجي. تبقى مستني البوليس. نعم البوليس بيدور عليك. علشان كده مش قادر تقعد في حته. طب ويطاردني ليه؟ البوليس يدور عليا ليه؟ امال جبت الفلوس دي كلها منين؟ ما انا اصلي بعت كل حاجه عندي. هو انت كان فاضل لك حاجه تتباع؟ العزبه والفيلا. ليه يا شيخ؟ ايوه مش كان محجوز عليهم ولا انت ناسي؟ الحقيقه انا بعتهم لواحد ما يعرفش وخدت الفلوس من غير ما اسجل. يعني نصب. انا بعت حاجتي والناس اللي ليها ديون. اما ربنا يسهل لي هبقى اسددها. بقى معقول انت هربان علشان كده؟ بصراحه يا سونيا انا خايف حد من اللي ليهم ديون عندي يعرف مكاني ويحجز على الفلوس اللي معايا. انت فاضل معاك فلوس كتير؟ قرشين برضو. طب ما تديهم لي. يبقوا معايا اضمن، ووقت ما تعوزهم تاخدهم. انا مستعد اديهم لك خالص وانا اقبلهم على نفسي. 5000 جنيه هيبقوا المهر بتاعك. قلت ايه؟ انا اتجوز. ليه لا؟ علشان اخلف عيال. وماله؟ ورب العيال. وفيها ايه؟ واغير للعيال. ده الوضع الطبيعي بتاع كل ست. بس انا نجمه ليها جمهورها. يعني عايزه ترجع للرقص تاني؟ ايه للرقص ده؟ انا اليومين اللي فاتوا كنت هتجنن. تبقى ترقصي لوحدي ان شاء الله طول الليل والنهار. لا يا اخويا ما ينفعش، القمر لازم ينور للناس كلها. طب خليكي معايا 10 ايام كمان ونرجع مصر سوا. وبعدين بقى يا ممدوح، قلت لك ما اقدرش، لازم انزل بكره. طيب تنزلي وترجعي لي تاني. حسب ظروفي. هستناكي هنا، ما تتاخريش عليا. اخس عليك، وانا من امتى بتاخر عليك؟ ممدوح انت عارف المده اللي فاتت انا ما كنتش بشتغل. ايوه عارف. يعني هحتاج منك قرشين سلف. ورايا حاجات كتيره قوي في مصر لازم ادفعها اول ما اوصل. انا معايا دلوقتي 50 جنيه. ايه؟ امال كنت هتدفع لي مهر 5000 ازاي بقى؟ لما توافق على الجواز هجيب الفلوس. هنرجع تاني لحكايه الجواز. بقول لك عايزه قرشين سالف. خدي ال50 جنيه. دول ما يكفوش مصاريف تحيه اللي عندي. يبقى اما ترجعي خدي اللي انت عايزاه كده اهو. يعني معاك ومش عايز تديني؟ اصل الفلوس مش تحت ايدي دلوقتي، على بال ما ترجعي اكون جبت لك اللي تطلبيه. يعني فاهم ان الطريقه دي هي اللي هتخليني ارجع. ما هو انا يا سونيا خايف لما تروحي هناك تنسي ممدوح ده خالص. اخص عليك يا ممدوح، يعني انا بعرفك علشان الفلوس؟ انا لما شاور بصبعي كده اجيب اللي انا عايزاه. وانا هديكي كل حاجه بس لما ترجعي. حاضر. يوم واحد، يوم واحد بس، ما تاخريش عليا. ربنا يسهل. انت سونيا الرقاصه؟ انت مين؟ انا الهام. الهام مين؟ ممدوح ما قالكيش عليا. انت عايزه ايه بالظبط؟ هو فين؟ انطقي. الله، ومالك دخله حاميه كده ليه؟ ما تفهميني ايه الحكايه؟ لازم اعرف هو فين. عايزاه تعملي بيه ايه؟ هقتله الاول وبعدين اقتلك انت كمان. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت تعرفيني قبل كده؟ هعرفك كويس قوي. اتلميتوا على بعض مجرمين زي بعض. طب امشي اطلعي بره قبل ما ندهلك البوليس. بتخوفيني بالبوليس؟ البوليس يمسكك انت والحرامي بتاعك. بتقولي ايه؟ حرامي؟ بقى مش عارفه، امال بيصرف عليكي منين؟ طب عادي نتكلم بره. ردي عليا الاول، جه معاكي ولا لا؟ هقول لك كل حاجه بس بعد ما اعرف ايه الحكايه. Thank you. أهو ده اللي حصل بقى. أعملها معاك أنت كمان. المجرم داير يضحك علينا واحدة ورا التانية. إيه ضحك عليك أنت رخرة؟ وليه ما قلتليش من زمان؟ ليه سبتيه لحد ما سرق حاجتي؟ هتستعبطي عليا؟ ما أنت معاه بقالك 20 يوم. والآخر خد حاجتي وهرب، كل المجوهرات بتاعتي. أنت عايزة تداري عليه؟ أداري عليه؟ ده أنا لو طول أقطعه حتت كنت قطعت. ما كان معاكي؟ أيوة صحيح، كنا مع بعض في راس البر، لكن امبارح صحيت من النوم ما لقيتوش. راح فين؟ سرق المجوهرات بتاعتي وهرب، حاجات ب1000 جنيه. وليه ما بلغتيش البوليس؟ مش عايزة أعمل فضايح، الخبر هيتنشر في الجرايد، يقولوا كانت معاه بتعمل إيه. أنت طبعا عارفة إن الفنان ملوش غير سمعته. يعني ضحك عليكي زي ما ضحك علي؟ لو تشوفيه كان بيقول لي إيه ويكلمني إزاي. نفس الطريقة اللي عملها معايا لحد ما خلاني جبت له المفاتيح. طب وانت ليه ما بتبلغيش عنه البوليس؟ ما اقدرش ما اقدرش، وهو عارف كده كويس. انا لو منك ما اسكتش على الحكايه دي. ابلغ عنه عشان يمسكوني انا وهو يفضل هربان يتمتع بالفلوس؟ ايوه صحيح، انما انا هعرف اجيبه ازاي. لازم الاقيه واخد طاري منه. لا انا اللي هاخد طاري الاول، هقطعه حتت وبعدين ادهولك تعملي فيه اللي انت عايزاه. بس هو فين؟ المهم اني الاقيه. ده انا سونيا اللي محدش ضحك عليها ابدا يعملها فيا ممدوح. لو عرفتي عنه اي خبر اتصلي بي على طول، اديني عنوانه بعد ما خلص عليه الاول المجرم الكذاب. انت بتقولي سرق كام؟ 11000 جنيه. 11000 جنيه؟ النبي مش كتير على ست سونيا، بكرة الفيلم يضرب لفوق. اتفضلي اتفضلي يا إلهام. انا بقى كفاية عليا نصهم ولا حتى ربعهم زي بعضه، مدام اول فيلم لازم اجي على نفسي. اشربي اشربي يا حبيبتي. مش عايزه حاجه. ده شربات حلاوه الفيلم الجديد وده يتقال له لا. نفسي تبقى الكوبايه مليانه من دمه عشان اشربها بنفسي. يا ده الفيلم باين عليه دراما قوي. روح انت يا تحيه دلوقتي. هي ايه الحكايه؟ انتوا ناويين تطلعوني منها ولا ايه؟ هفهمك بعدين، اسمعي الكلام دلوقتي. يا عيني جت الحزينه تفرح ما لقت لقاش مطر. معلش يا الهام طولي بالك. انا لا بيأس وبنسى، كل يوم بزيد نار وانا اكتر منك، بس انا هعرف اجيبه ازاي. ما تنسيش تتصلي بيا عن اذنك. اطمني يا الهام، لو ما خدتيش حقك انا هاخد حقي وحقك مع بعض. في ايه والنبي يا ست سونيا؟ في ايه بقى بتضحك عليا يا ممدوح؟ بقى ما معكش غير 50 جنيه. انا بقى مش فاهمه حاجه، ممدوح ماله ومال الفيلم؟ تحيه اطلبي لي راشد في التليفون. قصدك المعلم رشد بتاع الموبايل؟ لا، المهندس راشد اللي كلمته زمان عشان يبني لي الفيلا. ايوه قولي له انا مستنياه ويجيب معاه الرسومات. انت خلاص نويتي تبنيها؟ الف مبروك يا ست سونيا. وما بنهاش ليه؟ الفلوس موجوده، بدل ما تروح في حاجه تانية. أستاذ محمود، أهلا. أهلا وسهلا. إزيك يا جلال؟ شد حيلك. الحمد لله، ربنا مديني الصبر. ما تنعش هم، هتطلع قريب إن شاء الله. دي القضية راحت غرفة الاتهام. معلش أنا لو بس عملت حاجة والله العظيم ما أعرف الخزنة دي اتسرقت إزاي. ما تحلفش يا جلال، أنا مقتنع ببراءتك أكتر منك، ولولا كده ما كنتش هجيلك أبدا. أنت وقفت معايا، مش هنسالك الجميل ده أبدا. شوف يا جلال، احنا دلوقتي في سباق مع الزمن، لازم نوصل للفاعل الحقيقي بسرعة قبل ما يصرف الفلوس كلها وقبل القضية ما يتحكم فيها. ربنا موجود. النقطة الوحيدة اللي ضدك ان الخزنة اتفتحت بمفتاحها الأصلي. مش ممكن. تقرير المعمل الجنائي بيقول كده. التقرير غلطان. هو يعني كلام المعمل الجنائي ده خلاص؟ ممكن يغلط قوي. انا رحت لهم هناك ولقشتهم في حكاية كتير، احتمال الغلط بعيد قوي. حضرتك بتقول نفس الكلام بتاع البوليس والنيابة. وانت لازم تتفق معانا على كده، ما تتمسكش برأيك في حاجة زي دي. يعني ايه؟ الخزنة اتفتحت بالمفتاح اللي معاك، دي النقطة اللي لازم نبتدي منها. يعني انا اللي سرقتها؟ في حرقة مفقودة لازم ندور عليها. مش جايز حد خد المفاتيح مثلا من غير ما تعرف وسرق الخزنه. المفاتيح كانوا في البيت، مين اللي هياخدهم؟ خالتي ولا الهام؟ محدش تاني غيركم انتوا الثلاثه؟ ابدا. طيب ليلتها ما جالكوش ضيوف؟ ما افتكرش. انا عايزك تفتكر كل حاجه من اول ما قفلت الخزنه لحد ما رجعت تاني يوم ولقيتها مسروقه. كان زي كل يوم. راجع نفسك بالراحه، ولما جيلك المره الجايه ان شاء الله تكون فكرت كويس. انا مش شايف فايده من الحكايه. ده الطريق الوحيد اللي قدامنا، وانا عارف اننا هنوصل لو ساعدتنا شويه. احاول. واذا افتكرت حاجه خلي اي حد يتصل بيا في البيت، انا جيلك على طول. في البيت؟ اصلي هاخد كده كم يوم اجازه، الفرح بتاع الخميس الجاي. الف مبروك. كنت احب انك تبقى موجود معانا. ربنا يتمم بخير. طب يا جلال، مش عايز حاجه ابعتها لك؟ سلامتك. صحيح يا جلال، انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. انا بس عايز سيادتك تاخد بالك من الهام. الهام اليومين دول تصرفاتها مش عجباني. معلش، علشان خاطر انا مطول بالي على الاخر. سيادتك بتعطف علينا كلنا. لا عطف ولا حاجه. شد حيلك يا جلال. مع السلامه يا استاذ محمود. انا عايزه منك طلب. خير؟ تدهولي وانا اقدر اتاخر؟ عايزه 5000 جنيه. ايه؟ كتير. ما انا قلتلك قبل ما تسافري معيش دلوقتي غير 50 جنيه. امال وديت بقيه الفلوس فين؟ فلوس ايه؟ ال11000 جنيه. إيه؟ اللي خدتهم من شركه المقاولات. مين اللي قالك كده؟ ناس بتدور عليك. مين اتكلمي؟ البوليس والهام. كدابين. انا ما خدتش حاجه. الله، وانا بحقق معاك. ما حصلش. ولا شفتني قمت بلغت البوليس سونيا؟ ولا طلبت الهام وقلت لها على مطرحك؟ ايه؟ دي مسكينه قوي، دايخه عليك من يوميها. شفتيها فين؟ ايه اللي وصلك ليها؟ ما تخافش، هي ما تعرفش مطرحك لحد دلوقتي. قابلتيها ازاي؟ اتكلمي. الله الله الله، انت مالك عصبي قوي النهارده كده؟ يلا يا حبيبي، يلا قوم هات الفلوس. ما عنديش فلوس. خس عليك، مستخسر فيا 5000 جنيه. هي الهام قالت لك ايه؟ خلينا دلوقتي في حكايه الفلوس. 5000 جنيه انا عايزاهم ضروري. انا ما عنديش مانع. نتجوز الاول وبعدين تقبضيهم. يعني معاك فلوس؟ المهر بتاعك توافقي بكره يكونوا عندك. جواز ايه انت راخر؟ ما تبقاش راجع المال. يلا يلا قوم هات الفلوس. انت فاكراني عبيط؟ اديك مبلغ زي ده عشان ايه؟ علشان بحب. ايه؟ وانت كمان بتحبيني. يبقى نتجوز، غير كده مش هتاخدي ولا مليم. جرى ايه يا استاذ؟ انت فاكرني بشحت منك؟ انا باخد حقي. حقك؟ طبعا. مش دي الشغلانه اللي قلتلي عليها واحنا في مصر؟ ودخلتها على وشي. ديكها كانت شغلانه تانية. حتى يوميها اتفقنا المكسب بالنص. هترجع في كلامك ولا ايه؟ لا يا سونيا، الحكايه مش بالسهوله دي. انا مش مجنون اديكي فلوسي واسيبك تمشي على كيفك. فلوسك ايه يا جدع انت؟ مش كفايه حاسب لك 6000 جنيه؟ انتي ايوه، انت واخد 11000، هاخد 5000 واسيب لك 6000. واحده غيري كانت خدت النص بالنص. الاول نتجوز وبطل رأس، وبعدين خد اللي انت عايزاه. والنبي غير كده مفيش فايده. ممدوح، خليك عاقل. انا عاقل قوي، الجبان بتاع زمان انتهى خلاص. شوف بقى، انا اللقمه اللي ما اكلش منها عفرها. ايه؟ البوليس لحد دلوقتي ما يعرفش. بتهددين يا سونيا؟ لو البوليس عارف انت فين ولا الهام خدت خبر. ده انا كنت اموتك، اقتلك قبل ما تعملي حاجه زي دي. وانت برضه تهون عليا بقى انا سيب الهام تشرب من دمك، ولا خلي البوليس يحطك في السجن 10 سنين؟ ايه؟ مش ممكن. لا، بطل الطريقه الناعمه بتاعتك دي. فكر كويس يا حبيبي، طول عمرك عاقل، والحكايه كلها 5000 جنيه، لا رحم ولا جم. مش هديكي حاجه. طب خد لك كاس، انت اعصابك تعبانه قوي. ابعدي عني. ابعدي عني. انا والله لولا معذوره فيهم علشان ابني الفيلا ما كنتش طلبته. مفيش فايده كده. على كيفك، انا عملت اللي عليا. اشوف وشك بخير. راح فين؟ نازله مصر، ناس مستنياني ارد عليها. طب اقعدي نتفاهم. يا سلام عليك، مش كمل اول ولا لازم الخناق؟ فين البضاعه اللي بتنسرق من الشركه؟ ها، ما جاش اللوري ليه؟ يمكن الليله ما يجيش، جايز حس بحاجه. انت اللي رتبت ده كله. الله، وانا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ امال وفاء عرفت ازاي ان انا هنا؟ ها انطاي. وانا ايش عرفت؟ كدابه مجرمه كده اهو. على العموم زي بعضه، انت متضايق دلوقتي لكن بكره هشرح لك كل حاجه. اوعي توريني وشك بعد كده. هو انا عملت ايه؟ الناس كلموني وقالوا لي الشركه بتتسرق، بقى الحق عليا. الشركه دي ما تدخليهاش ثاني ابدا، فاهمه يعني ايه؟ انت مرفوده. بناقص، ده انا من زمان عايزه اسيبها. ادي اخره اللي يعمل خير في واحده ما تستاهلش. بقى اللي هي بتعمل ده كله هودي وشي فين؟ بس الكلام ده مش عايز يطلع على حد ابدا. ليه دي الكسور؟ مش عايز فضايح. مش لازم الموضوع ده يبقى حكايه على كل لسان شويه. معاك حق. وتفهميها هي كمان تلم لسانها تنكسف من نفسها وما تعدش الحكايه دي تاني ابدا قدام حد. ابدا والنبي، دي حتى فوزيه صاحبتها ما تعرفش. لا فوزيه ولا غيرها. انا مش عارفه البنت دي جرالها ايه. طول عمرها شاذه ومش طبيعيه، بحاول اعالج فيها ودي النتيجه. والنبي لو تعرف ظروفها كنت تعذر. انت لسه بتدافع عنها؟ ابدا يا استاذ محمود، بس دي اصلها كانت هتتخطب وخطيبها سابها. ها مش كده؟ بس ده مش سبب ابدا يخليها تحقد على الناس بالشكل ده. دي حالتها تصعب على الكافر. لو تشوفها قاعده في البيت قافل عليها الاوضه ونازله عياط. طول ما انت بتدافع عنها بالشكل ده مفيش فايده. دي لو بنتي او اختي كنت موتها احسن. دي كانت كويسه قوي لحد ما حصلت حكايه خطيبها دي. ربنا يجازيه باللي عمله. ده مش سبب كفايه علشان تصرفاتها الشاذه. وكان قبلها بكام يوم حكايه ابن خالتها جلال لما اتسرقت الخزنه، كل دي حاجات برضو. يعني سرقه الخزنه والراجل اللي سابها جم تقريبا في وقت واحد. ايوه والنبي غريبه قوي. سامحها علشان خاطري، انا مستعده اخدها ونروح بيت الست خطيبتك ونفهمها كل حاجه. لا لا لا مفيش داعي. اخليها تقر قدامها انها هي اللي رتبت ده كله. مفيش فايده، وفاء مش هتصدق، بالعكس يمكن تشك اكتر في وجود علاقه بيننا. طب ايه بس اللي اقدر اعمله دلوقتي؟ انا وشي في الارض. طول عمرك خيرك عليه وعلى جلال. جلال ملوش دعوه بالموضوع ده، انا برضو هقف جنبه. انما البنت دي مش عايزه اشوفها ابدا بعد كده في اي حته. اللي يريحك يا استاذ محمود، وامسح العيبه دي فيا. مع السلامه. ما حدش بيرد، يبقى مش جوه. ممدوح، ممدوح، ممدوح. طبعا مش هنا، ده عال قوي. يا ترى بقى حاطط الفلوس فين؟ غريبة قوي، امال مخبيهم فين؟ بتدوري على ايه يا سونيا؟ ممدوح فتح الدراج وقلب المراتب. عايز ايه بالظبط؟ اصل اتكلمي. بدور على الحلقة اللي كنت لابسها المرة اللي فاتت. نسيته هنا. الحلقة اللي زي الوردة مش كده؟ ايوه بالظبط. انت لقيته؟ ايوه سونيا لقيته في ودنك يا روحي. ما انت لابساه. والله يا خبر. والله ما بقى فيا عقل. كنت بتدوري على ايه؟ ما قلتلك الفلوس. انا الفلوس مش هتوصلي لها ابدا. لو هديتي الشقة طوبة طوبة. ممدوح ولا حطولي منها مليم بعد كده. يعني انا داخل اسرق؟ احنا فاهمين بعض كويس. ايه اللي جابك دلوقتي؟ ما انا قلتلك ما بجيش البيت قبل الساعة 5. يعني انا حرامية مش كده؟ افهميها على كيفك. طب والله العظيم ما انا قاعدة لك ولا دقيقة ولا هتشوف وشي تاني. سونيا انا اسرق؟ ده انا لما عاوز فلوس الف واحد يرميهم تحت رجلي. طب اقعدي نتفاهم. لا انا خارجه. تحب تفتشني كمان قبل ما اطلع من بيتك؟ ما حصلش حاجه لده كله. انت عايز اكتر من كده ايه؟ تتهمني في شرفي؟ نتفاهم بالراحه. لا احنا عرفنا بعض بالذوق نسيب بعض بالذوق. هو انت لازم تكبري كل حاجه؟ لك حق، اصلك ما تعرفنيش غير من الصاله. انما بسال على عيلتي في الزقازيق. يا ستي انا ما قلتش حاجه لده كله. بابا كان مدير تنظيم، بس انا بقى اللي غويت الفن. طب خلاص يا سونيا ما تزعليش. لا يا سيدي انت اهنتني اهانه كبيره قوي. طب يا ستي حقك عليا، ادي راسك. لا لا لا لا لا ادي راسك. لا هو انا يا سونيا حايش عنك حاجه؟ ده انا بقول بعد ما نتجوز هديكي كل حاجه عندي. وانا لا يمكن اتجوزك، انت اخلاقك صعبه خالص. خلاص بقى يا سونيا، وبعد ما نكتب الكتاب هديكي اي مبلغ تطلبيه. انت هتشتريني بفلوسك ولا علشان انا مزنوقه في الفيلا؟ انا بشتريكي بحياتي وعمري. ولا دول يشتروني. سونيا ما تتباعش. افص عليكي بقى، ما تخليش قلبك اسود عشان خاطري. بس مره تانية لو حصلت منك حاجه زي دي. مش هتحصل. لما اشوف ما دام اتصفينا كده. ايه رايك انزل اجيب المأذون؟ نعم خلينا نقبض المهر. انت اتجننت؟ اتجوز من غير ما اقول لاهلي؟ دول كانوا يذبحوني. ناجل لبكره والليله نكلمهم في التليفون. هو الجواز مش عايز ترتيبات فرش وهدوم؟ كفايه انا وانت. مش هنعمل فرح ولا هنتجوز سكيتي؟ نعمل حاجة كده عالضيق، وهجيب لك أحسن رقاصة في مصر. نعم نعم نعم نعم، وتبقى مين دي بقى؟ سونيا، أخليها ترقص لك في فرحك. إيه رأيك في يوم الخميس الجاي ده على طول؟ أيوه. أفكر نقرأ الفاتحة على كده. مش حافظاها. طب نقول مبروك. أفتكر دي بقى بيقولوها ساعة ما يقبضوا المهر. المهر هتقبضيه بعد كتب الكتاب. يعني لسه مخوني. طب بقى أنا عايزة قرشين أرتب بيهم نفسي قبل الفرح. أديكي 200 جنيه دلوقتي. نعم، زهق شوية كده لحسن ما سمعتش. 300 جنيه. أنا هاخد 1000 دلوقتي. إيه؟ و4000 يوم الخميس ساعة كتب الكتاب. وأنا ما عنديش مانع. اسمعيني الأول، كان عايز يتجوزني واتجوزني فعلا، ما تحكش عليا. هنلف العالم في شهر العسل، هنتفسح في كل بلد، هنطلع من أوروبا على اليابان، إيه رأيك؟ اسمعيني بيحبني أوي، ما عندكيش فكرة إحنا سعدة مع بعض قد إيه. مش معنى هي، هي مش أحسن مني في حاجة. حتى صاحبتك فوزية هي تتمتع بالحب ولا تحس بيه بالذنب، ولا ذنبي انا كمان. دي طول عمرها واقفه معاكي زي اختك واكتر شويه. انا ما بقتش احب حد، ما بقتش احب حد، ما عادش في قلبي حب لحد. ايوه يا فندم. انا الست فوزيه. يلزم خدمه؟ بدل ما انت قاعد في البيت روح شوف مراتك فين. افندم بقول لك روح شوف مراتك فين. خلوا عندكم ذوق وبلاش قله ادب. اعمل راجل على مراتك اللي بتخطف الرجاله من جوازهم. مين اللي بتتكلم؟ واحده تعرف عن مراتك كتير. ما قلتليش اسمك ايه، انا هقفل السكه. ما دام يهمك تعرف، انا وفاء اللي كنت معزوم في فرحها الخميس اللي فات، خطيبه الاستاذ محمود. مبقاش خطيبي، سبته لمراتك تشبع بيه. كنت فين لحد دلوقتي يا فوزية؟ ما انا قلت لك عند الهام. عند الهام؟ للساعة 10 بالليل وانت عارفة اننا خارجين مع بعض. نفسيتها كانت تعبانة قوي، قعدت اهديها. وايه اللي كان تعب؟ عشان سابت الشركة. بقى كده؟ طب قوليلي يا فوزية. نعم. ما عرفتيش فرح المدير بتاعكو باظ ليه؟ محدش عارف بالظبط. اللي يقول كان طمعان فيها، واللي يقول كان متجوز قبليها، واللي يقول زبطها مع واحد، وهو ولا هي اللي زبطته مع واحدة. اهو الكلام كتير. طب وانتي رأيك ايه؟ رأيي ان الاستاذ محمود راجل كويس جدا، ولا يمكن الغلط يجي من ناحيته. بقى كده. الله، اسمعين انت ملك الليلة بتتكلم بطريقة غريبة. لا لا لا ابدا ولا حاجة، بس تعبان شوية. لو قلت لي ما كناش عملنا حسابنا نخرج. كنت عايزة تكملي السهرة مع إلهام، مش كده؟ انت زعلان من إلهام في حاجة؟ لا لا لا أبدا ولا حاجة. يلا بينا. أهلا وسهلا يا أستاذ إسماعيل. أهلا بيكي. اتفضل اتفضل. لا لا معلش، أنا جاي أسأل على حاجة صغيرة وامشي على طول. خير إن شاء الله. فوزية ما سابتش عندك شنطة إيدها؟ امتى؟ لما جات لك امبارح بالليل. فوزية ما جاتش امبارح خالص. جاتش؟ مش معقول. ده انا بقالي 5 أيام ما شفتهاش. مش ممكن. هو في حاجة يا استاذ اسماعيل؟ لا لا لا لا لا لا, لا ما فيش. طب اتفضل اتفضل. ما يصحش تقف على الباب كده. مرة تانية بقى تيجي لحد هنا وبعدين. اصل انا عندي مشوار مستعجل شوية، عن اذنك. ابقى سلمني على فوزية قوي، قول لها ما تنقطعش عننا كده مرة واحدة. ها؟ يوصل إن شاء الله. والله مراتك ماتي زيها، والعلاقة اللي بينها وبين المدير الأستاذ محمود. يا خبر، وده كلام يتقال؟ ناس كلموني في التليفون وفهموني كل حاجة. وانت تسمع كلامهم، هو في حاجة تخرب البيوت زي كلام الناس؟ الحكاية مش كلام وبس، ده أنا لقيت الدليل. دليل ايه؟ اتفضلي جواب. لقيته في شطتها، كاتبه لها محمود بإيده. مش ممكن. اتفضلي قريه اتفضلي. يمكن يا ابني. يمكن ايه؟ اسمعي حضرتك، لقد تركت خطيبتي وأتمنى أن تتركي إسماعيل لنتزوج ويهدأ حبنا المعذب. عايزة إيه أكثر من كده؟ وهو يا ابني يكتب لها جواب ليه؟ ما هي معاه في الشركة. كان بينهم معاد وبعدين هو مجاش، والظاهر ساب لها الجواب ده مع الجرسون. والنبي ده كلام بس، ما انا ما قريت لكيش الجواب كله. اتفضلي بصي، اول سطر: حبيبتي فوزية، اسف لانني لن استطيع الحضور في الميعاد. وهو لما يكتب لها جواب زي ده هتحطه في شنطتها؟ نسيته، المجرم دايما بيسيب دليل عليه. يا ابني بلاش الافكار دي. افكار ايه؟ انا بقولك لقيت الجواب ده في شنطتها، كانت لسه داخله من بره بعد ما راحت تقابله. وهي قالت ايه؟ هتقول ايه؟ طبعا هتنكر. يا ابني ما تظلمهاش. خلاص خلاص اتفقنا على الطلاق. والولاد؟ الكرامه والشرف قبل كل حاجه. اسمع كلامي يا ابني، الحكايه باينه زي الشمس. اقول لها تبطل شغل في الشركه؟ مش عايزه طبعا، مش قادره تستغنى عني. فوزيه مظلومه في الحكايه دي، اذا كانت الجوازه بتاعت محمود باظت بسببها. اهو لحد كده بقى وانا متاكده من اللي بقوله، فوزيه ملهاش دعوه بالحكايه دي خالص. امال ليه محمود ساب مراته قبل الفرح بيوم؟ علشان علشان بس فوزيه ملهاش دخل، وحياه ربنا زي ما بقولك. على العموم انت عملت اللي عليكي وانا متشكر قوي. ربنا ما يرضاش بالظلم، وبكره الحقيقه تبان. فوزية هتطلق النهارده. ما تصدقيش، انا كنت عندها هيجيبوا المأذون الساعه 5. اوعى تكوني قلتي لها حاجه. لا بس لازم تعرف كل حاجه، مش هنسيبها تطلق من غير ذنب. وانا بنتك تفضحيني؟ والولاد الصغيرين ذنبهم ايه؟ يتربوا بعيد عن ابوهم وامهم. ماما لو قلتي الفوزية انا ما تهددنيش يا الهام. قدامك حاجه من الاثنين، يا تقولي انت الحقيقه كلها يا اقولها انا. لا انا ولا انت هنتكلم، ومحدش هيعرف الحكايه دي ابدا. لا يا الهام انا مش هسكت، السكوت هو اللي جاب ده كله. انا بنتك يا ماما بنتك. لو ما كنت سكت على حكايه المدير ما كنتيش عملت حكايه فوزيه. طب اخر مره لو عملت حاجه بعد كده؟ ولو سكت على حكايه فوزيه مين عارف هتعملي ايه بعد كده؟ المره دي بس، سامحيني المره دي وبس. على حساب مين؟ ثلاث عيال هيتشردوا. طب نروح نكلم اسماعيل ونحاول نصالحهم، بس ما تجيبي سيرتي يا ماما، ما تجيبي سيرتي. انا حاولت كتير، مش هيصدق غير اما يعرف الحقيقه كلها، ولازم يعرف. ماما ارحميني. زمان كنت بسكتلك لما تكسري راديو، تشتمي واحد في السينما، انما دلوقتي ما اقدرش اسكت، ما اقدرش. تدعيني عشان خاطر فوزية؟ تبيعي بنتك عشان واحده ما تعرفهاش؟ الكلام ده كله ملوش نتيجه، يا انت تتكلمي يا انا اتكلم، تختاري ايه؟ لو عملتي كده ههرب من الدنيا بحالها، ما حدش هيعرف لي حته. انت حره في روحك، انما واحده زي دي ما تتظلمش هي وحيالها كده. طيب انا هموت نفسي. اعملي اللي يعجبك. هتخسريني يا ماما، هتخسريني. انا خسرتك من زمان. خلاص يا فوزية، أنا غلطان. وأنا لا يمكن أقعد معاك بعد ما تشك فيا. يا بنتي المسامح كريم، ويا بختي من قدر وعافي. أنا أعرف واحد تاني هي حصلت للدرجة دي. يا فوزية غصب عني، أي واحد في مطرحي كان لازم يفكر في كده. وحلف لك وعيط لك وأنت مش مصدق. الحكاية كانت مترتبة بطريقة غريبة. لو شفتني بعينك كان لازم تقول لأ، ده اللي كنت مستنية منك. خلاص بقى يا فوزية، والحمد لله إن العين جت في كده. وحتى لو رجعت معاك مش ممكن أبقى زي الأول. وده كلام برضو، انت لكم غير بعض. أنا معذور يا فوزية، تليفون وبعدين جواب ألاقيه في الشنطة. أفتكر دلوقتي صدقت، شفت بعينيك الجواب اللي مع طنط. ما تخليش قلبك اسود ومار. علشان خاطر العيال يا بنتي يتربوا في وسطكم. وإلهام، إلهام ليه تعمل كده ليه؟ ما انت عارفة حالتها. وأنا اللي كنت عاملاها زي أختي، كنت بخاف عليها أكتر من نفسي. حاجة غريبة، الحقد ده كله فيها؟ فوزية عارفة الصدمة اللي خدتها مش شوية. صدمة ايه؟ دي مجرمة، اللي زي دي حرام تفضل برة، لازم تروح مستشفى المجازين. معلش يا فوزية، تعذريها يا بنتي. اعذرها؟ علشان خاطري، هو انا مش كنت قادرة اسكت وداري عليها؟ ما همتيش علي. وانتي برضو كنت هتردي حاجة زي دي تحصل يا طن؟ دي هددتني انها تموت نفسها لو قلتلك، وانا برضو مرضتش. على العموم احنا متشكرين قوي لحضرتك. قلت انتي بنتي زي ما هي بنتي، وحرام أظلم واحدة علشان التانية. من ناحيتك أنت يا طنط أنا مش هنسالك الجميل ده طول عمري. أنا عايزاك تردهولي في إلهام. يعني إيه؟ يا ابني إلهام ملهاش غير فوزية، طول عمرهم أخوات، وإذا كانت وقعت بنتي. أنت منتظرة أن أنا أعرفها تاني بعد كده؟ علشان خاطري أحط إيدي في إيدها بعد اللي عملته؟ قدري أنها أختك وغلطت فيك. لا أختي ولا أمي، اللي يعمل فيا كده ما أقدرش أبص في وشه تاني. فوزية عندها حق، اللي اتحرق بالنار مرة يبقى مجنون لو جه ناحيتها بعد كده. هي حاسه بغلطتها ومستعده تيجي تعتذر لكم. ما تزعليش مني يا طنط، لو دخلت بيتي هطردها برضه كده يا فوزية. البيت كان هيتخرب ظلم، والغريب انها تعمل كده من غير سبب. بعد كده مين يأمن لها؟ انا عارفه ان لكم حق، بس كنت فاكره ليا خاطر عندك. خاطرك على عيني وراسي يا طنط، بس مش في الحكايه دي. على العموم كفاية عليا دلوقت انكم رجعتوا لبعض، وهو بكرة الزمن يصلح كل حاجة. هي يا دكتور؟ الحمد لله وصلت في الوقت المناسب. يعني مفيش خطر عليها دلوقت؟ بكرة ممكن تخرج. ألف شكر يا دكتور، ألف شكر. بس لحظة حضرتك، إن أعصابها تعبانة جدا ومش عايزين أي حاجة تتعبها أكتر. حاضر، طبعا طبعا. والمهم كمان بعد كده تاخدي بالك منها كويس لحسن تكرر الحكاية دي تاني. ربنا يستر. أفندم. انتهي لي سونيا. النمرة غلط يا أستاذ. هلو يا تحية، بقولك انتهي لي سونيا. هو أنت ما بتفهمش ولا ما بتسمعش؟ بقولك النمرة غلط. أحسن لك تنتهي لها. وبعدين بقى أخرتها معاك يا جدع أنت. هتبحك وتبحها، هتبحك وحاجة انتوا الاتنين. أنت بتشتغل في المجزر ولا إيه؟ بقولك هتبحك انتوا الاتنين. يبقى اطلب نمرة السلخانة يا حبيبي. واخرتها في الجدع ده يا تحية. انت اللي سكتاله. كل مرة اقول حيزهق ويسكت، الظاهر مفيش فايدة. الصنف اللي زي ده ما يجيش بالراحة، كل يوم فضايح في البيت وفي الصالة. ما تخلصي منه، مستنية ايه؟ اعمل ايه؟ انت مش قلتيلي مرة انه عمل سرقة كبيرة؟ ايوه. عارفاها هي ايه وحصلت امتى؟ طبعا. يبقى على طول تبلغي، كلم البوليس في التلفون، يا تبعتي جواب مجهول. ما ينفعش. شفتي بقى رجعنا حننا تاني. ابدا يا تحية، اصل البوليس لما يمسكه هيسألوا وديت الفلوس فين. الله، واحنا مالنا؟ هيقول اديتهم لسونيا وادخل معاه في القضية. ويعني انت كنت عارفة انهم مسروقين؟ على الاقل البوليس هيصدر الفلوس اللي خدتها على ذمة القضية. اول مرة اسمع حكاية زي دي. هي الصالة شغالة إلا على الفلوس المسروقة والمنهوبة؟ لما يمسكوا القضية البوليس بيرجع الفلوس من أي واحد خاب. يا أختي، هو أنت طلتي منه أي حصر؟ ده في الآخر ما كانش بيهون عليه القرش. هياخدوا مني الفيلا اللي لسه ما خلصتش. وده كلام؟ وابقى طلعت من المولد بلا حمص. خلاص انت حرة بقى، اسكتي واستحملي. لا مش هستحمل، هخلص منه بطريقة تانية. تخلصي منه؟ درامي جتاته. حقتلي. لازم اخلص عليك، اخلص منها الاول. انا بحبك. لسه بحبك. والنبي صدقني يا ممدوح، الحيه النعمه رجعت تتسحب تاني، عايزه تقرص. بس المره دي بقى مش هتعرف. حرام عليك يا ممدوح، انا دم نشف. سامحني يا ممدوح، انا عمري ما حبيت غيرك. وانا عمري ما كرهت قدك. انا بحبك. انا بكرهك. أنا ما شفتش حاجة، أحلف على مصحف إنها ماتت لوحدها وإنك ما جيتش جنبها. أنا هنزل، بس لو اتحركت من هنا ولا نطقت الكلمة هرجع من الشارع أقطعك حتت. أنا اتخرجت أنا لا بتكلم ولا بتحرك، هفضل قاعدة زي ما أنا لحد اليوم التاني. يلا إلهام، يلا مفيش وقت. عملت ايه؟ قتلتها. يلا، حطيت هدومي في الشنطة. قتلتها؟ اه. ليه عملت كده؟ تضيع روحك ليه كده بس؟ هنروح اي حتة، الفلوس معانا، ممكن نسافر اي بلد. وليه ما نفضلش هنا؟ ايه؟ مصر واسعة ومحدش يعرف حد. ازاي؟ لكن بلد صغيرة هننكشف بسرعة. انت قصدك ايه؟ حد يعرف عنوانك هنا؟ سونيا كانت تعرف؟ والبنت اللي عندها؟ ما جاتليش قبل كده. طيب هنا ليه عايز تسيب الشقة دي؟ الهام، الهام، اذا كنت مدبرة حاجة مش هتقدري. انا صاحي كويس قوي عليك. برضو كده دي اخرتها، عايز تظلمني في الاول وفي الاخر. امال عايزاني اقعد هنا ليه؟ عشان تبلغي عني. انا لو عايز ابلغ عنك كنت بلغت من ساعة ما عرفت العنوان. الهام اوعي تكوني بتضحكي عليا. انا بحبك يا ممدوح، عارفه انك ما تستاهلش الحب، لكن غصب عني نصيبي كده. انا هعوضك كل اللي فات، بس اقفي جنبي، ما تسيبنيش يا الهام. وده معقول؟ اسيبك ازاي؟ بس انا لو قعدت هنا مش هخرج من باب الشقه، يعني هفضل في السجن ده لحد الحكايه ما تهدى. السجن ده أحسن من الإعدام. إعدام؟ من المشنقة يا ممدوح. مشنقة؟ مشنقة؟ هما اللي أنت فاهم إيه؟ الحكاية ما بقتش سرقة وبس، ده قتل كمان. لا لا، أنا مش عايزهم يمسكوني، مش هقعد هنا، أنا هعرف أي حتة. لو نزلت الشارع هتلاقي البوليس قلب عليك الدنيا. البوليس؟ خليك هنا. مدام ما حدش يعرف مطرحك. اسمع كلامي عشان مصلحتك. الهم وأكوني كل ما تصور منظرك وانت واقف على الطبلية وهم بيقروا عليك الحكم وبيسألوك نفسك في إيه. لا لا لا، ما تخافش يا ممدوح، ما تخافش. الهام اللي ظلمتها هتقف جنبي عشان لسه بتحبك. سامحيني يا الهام، سامحيني. انا مش ممكن اسيبك لحبل المشنقة. ده خشن قوي، هيجرح رقبتك الرقيقة دي. كفاية يا الهام، كفاية كفاية كفاية. اوعى تخرج من هنا، اوعى تخرج لحد الحكاية ما تهدى. بس و يعني هعيش ازاي؟ ما مين هيجيب لي حاجتي؟ انا أنا هجيلك كل يوم الصبح وبعد الظهر. عايز حاجة دلوقتي؟ هتمشي وتسيبيني؟ خليكي معايا. اسمع يا ممدوح. أيوة. أنا هقفل عليك باب الشقة من بره بالقفل ده. يعني تحبسيني جوه؟ يا سلام. يبقى عايز تسلميني البوليس. يا سلام عليك. أمال دايما تشك فيا كده. أمال ليه عايزة تقفل عليها من بره؟ عشان لو أي حد جه يشوف القفل يقوم يعرف إن الشقة ما فيهاش حد. عرفت بقى؟ طب افرضي حصل حاجة، يعني حبيت اخرج لأي سبب، اطلع ازاي؟ ده تامن دور. احنا قلنا مش هتخرج ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس والنبي يا الهام ما تتأخريش عليا. انا اقدر اتأخر عليك. مع السلامة يا الهام. وادي القفل كمان من برا مقفول عليك جوه الشقة، والمفتاح معايا، وقعت في ايدي يا ممدوح. خير يا استاذ محمود؟ انت عارفة ان جلسة جلال بكرة قدام محكمة الجنايات؟ ربنا موجود. وعارفة انا تعبت ورا القضية دي قد ايه علشان اوصل للحقيقة؟ والاخر مفيش فايدة، اهو رايح الجنايات. لا، فيه فايدة، انا عرفت الفاعل. وسكت ليه؟ ما بلغتش عنه البوليس ليه؟ علشان فاضل دليل صغير، والدليل ده في ايدك انت. انا مستعد اعمل كل حاجة بس جلال يطلع. كل حاجة؟ انت متأكدة؟ وانا عندي اغلى منه، ده انا محصورة في قلبي على اللي جراله. شفت جرايد النهاردة؟ شفتها. قريتي قضية قتل الرقاصة؟ ايوه. قتلها ممدوح اللي كانت تعرفه إلهام. أهو ربنا انت أملنا منه. تعرفي من اللي راح سرق الخزنة؟ مين؟ ممدوح المجرم. أنا بعد ما قريت الحادثة في الجرايد رحت على الصالة اللي كانت بتشتغل فيها سونيا، حبيت أعرف معلومات عن ممدوح. الحمد لله إنه بعد عننا، قال كانت زعلانة عليه. قال قبل سونيا عربية ب3000 جنيه. تعرفي امتى؟ وانش عرفني؟ تاني يوم ما اتسرقت الخزنة على طول، ومن يوميها وهو بيصرف من غير حساب. وهي حاجة زي دي تثبت التهمة عليه؟ قبل ما تنسرق الخزنة كان غرقان في الديون، ما كانش بيقدر يدفع حسابه في الصالة. على العموم انت تبلغ البوليس، ما تسكتش على حاجة زي دي ابدا. تعرفي ليه انا شكيت في ممدوح بالذات؟ الحالة باينة هي يا استاذ محمود، اذا كان بيصرف على الرقاصة ده كله يبقى جاب منين؟ مش بس كده، اللي خلاني اشك فيه اكتر علاقته بإلهام. يعني إزاي قدر يفتح الخزنة؟ اللي زي ده له ألف طريقة يفتحها بيها. الخزنة اتفتحت بالمفتاح اللي مع جلال، دي ما فيهاش مناقشة. يمكن يا أستاذ ممدوح وصل للمفتاح ده إزاي؟ ها؟ يا أنتي يا جلال يا إلهام. لا لا، إلهام ما تعملش كده، إلهام ما تعملش حاجة زي ليلة ما اتسرقت الخزنة. إلهام خرجت علشان تقابل فوزية، ها؟ فاكرة؟ أيوه. ما راحتش بقى الفوزية، راحت تقابل ممدوح. مش معقول. وخدت له مفاتيح الخزنة معاها. لا، المفاتيح كانوا معايا أنا، شايلهم بنفسي في الدولاب بتاعي. جايز فتحت الدولاب بعد أنت ما نزلتي. ما تقدرش، ولو كسرته كنت هلاقيه مكسور. يمكن معاها مفتاح تاني للدولاب. هو مفتاح واحد، ما بسيبوش من إيدي. شوفي يا ست فاطمة، انت لازم تبقي شجاعه وتواجهي الحقيقه. الهام ما تبيعش ابن خليتها علشان واحد زي ده. لما نحط كل الظروف اللي قدامنا دي على بعضها هنطلع بنتيجه واحده. الهام خدت مفاتيح الخزنه ودتهم لممدوح. ما تقولش كده، الكلمه دي مش عايزه اسمعها تاني. قام راح سرق الفلوس من الخزنه وبعد كده هرب مع الرقاصه. مش ممكن. ده اللي هيجنن الهام، ده اللي جاب لها الحاله اللي هي فيها. كفايه كفايه، مش عايزه اسمع اكتر من كده. طب افتكر كويس، راجعي روحك. الهام في الليلة دي وصلت لمفاتيح الخزنة ازاي؟ ماما ماما، قبل ما تمشي انا عايزة حاجة من الدولاب. حاجة ايه؟ العقد الازرق بتاعي، فوزية طلباه مني. مش في الدولاب، انا مرتباه من يومين ما انطرتش فيه. انا عارفة هو فين، بس اديني المفتاح. امري لله اطلع تاني اشوفهولك. لا لا لا، خليك انت بدل ما تطلع السلم تاني، اديني المفتاح وانا اجيبهولك على طول. بس اوعي تقلبي الدنيا، ده انا لسه مرتباه. ما تخافيش هجيبهولك على طول. الهام وصلت للمفاتيح ازاي؟ انت اللي تقدري تعرفي. لا بنتي ما تعملش كده، بنتي لا يمكن تعمل عمل كده. هي فتحت الدولاب وجابت المفاتيح. ها اتكلمي، فيه بريء في السجن بيتعذب من غير ذنب. مفتاح الدولاب كان معايا، ما سبتوش من ايدي. وفيه مجرم هربان بيتمتع بالفلوس، انت بتساعديه بالشكل ده. كفايه كفايه، ابعد عننا. انا عارف الحكايه دي صعبه علشانك قوي، لكن المحكمه ضروري هتقدر ظروف الهام والحكم بتاعها هيبقى خفيف. سيبنا في حالنا، ابعد عننا، مش عايزين حد يساعدنا. البوليس مع الاسف مش عايز يقتنع، انت اللي تقدري تقنعيه لو افتكرت اللي حصل. مالكش دعوه بينا، انت عايز مننا ايه؟ على العموم هديكي فرصه يومين، لو ما ردتيش عليا هقول الكلام ده كله الجلال. تعالي هنا. طب دقيقه واحده غير بيدي. تعالي هنا، انا مستنياكي من الصبح. خير يا ماما؟ انت ليله ما اتسرقت الخزنه خرجتي رحت فين؟ ها؟ ايه مناسبه الكلام ده؟ ردي عليا، رحت فين؟ رحت الفوزيه. كدابه. وانا هكدب ليه؟ رحت تقابلي ممدوح. لا لا، وخدتي له مفاتيح الخزنه معاكي. هاخدهم منين؟ انت مش كنت شايلهم في الدولاب؟ ليلتها جريتي ورايا على السلم وطلبتي مفتاح الدولاب كده ولا لا؟ مش فاكره مش فاكره، الحكايه بقى لها مده طويله. خدتي مفاتيح الخزنه من الدولاب ونزلتي تقابليه؟ ما حصلش ما حصلش. سرق بيهم الخزنه وجابهم لك تاني. لا لا، ضحك عليكي، قال لك انه هيتجوزك بالفلوس وبعدين صرفه مع الرقاصه سونيا، مش كده؟ ماما ماما، والاخر هرب معاها ورماكي زي الكلبه كده ولا لا؟ هنتقم منه، وقع في ايدي خلاص، هوريها زي ما حد شافه، هدفنه بالحياه، هعرف اخد طاري ازاي. يعني ايه؟ يعني الكلام ده صحيح؟ اوعي تقولي ايوه، اوعي تقولي ايوه. ايوه يا ماما ايوه. جلال يا ابني، ازيك النهارده؟ تعرفي مين كان عندي قبل ما تيجي بشويه؟ مين؟ الاستاذ محمود. محمود جالك هنا؟ وقال لي على كل حاجة. قال لك ايه؟ انت عارفة كويس. قال لي ايه؟ ما تصدقوش ما تصدقوش. الهام خلت المفاتيح من الدولاب وديتهم لواحد بتحبه علشان يسرق الخزنة. وده معقول؟ دي حتى الهام. انا عايز كلمة واحدة، ايوه ولا لا؟ وانت برضو تصدق ان الهام؟ والاستاذ محمود هيكدب ليه؟ ها؟ ده اداني كذا دليل. يمكن يا ابني يمكن. طنط، انت عايزة تداري عليها تاني. هداري ايه بس؟ كلميني بصراحة، ما تخبيش عليا، انا هستريح لو عرفت الحقيقة. ما هو يا ابني بس. انت اخر مرة شفتني فيها كنت بتعيطي وتقولي لي سامحني. اسامحك ليه؟ والنبي ما كنت قصدي حاجه. طنط، انت عارفه الحقيقه، عارفاها وسايباني مرمي في السجن 3 اشهر. والنبي ما عرفت غير اول امبارح. عرفتي؟ عرفتي ايه؟ يبقى كلام الاستاذ محمود مظبوط مظبوط. ربنا وقعها في واحد نصاب مجرم ضحك عليه. يعني حصل حصل انها سرقت المفاتيح وديتها للي بتحبه وانت مخبيه عليا ومش عايزه تقولي لي. يا طنط جلال جلال يا ابني. ابني لسه برضه بتقوليها؟ انا لما عرفت. انت مالكيش ابن، انت ليك بنت واحده اسمها الهام، هي كل حاجه عندي. ما تقولش كده، انا عمري ما ميزتها عنك، دايما كنت اديك اكتر منها. تديني ايه؟ شويه بنبوني، حته شوكولاته. لما جه وقت الجد كل واحد منا عرف مكانه حقيقي. جلال جلال، انا البريء، ترميني في السجن والمجرمة التالي عليها هي وشريكها ليه؟ علشان بنتك؟ افهمني يا ابني، اسمعني بس. انا انت ايه؟ صرفت عليا ربيتيني وعايزة دلوقتي التمن؟ لا لا لا، اوعى تقول كده. اذا كنت صرفت عليا فلوس نتحاسب عليها، اذا كنت اديتيني حب افتكر دفعتي تمنه، 3 اشهر في السجن بدل بنتك. ارحمني يا امي ارحمني. شايفاني بتعذب زي ما اتمتع دي من ساعتها ما شفتش يوم راحه. وهي الهام الهام اللي كنت بحلم بيها، الهام اللي كنت بتمناها. غصب عنها الولد ضحك على عقلها. يا خساره يا خساره. كفايه يا جلال كفايه، ما تعملش في روحك كده. يا خساره على عمر اللي راح، عبدت صنم كنت بسجد لشيطان. هو الشيطان منه لله. وكانت شايفاني بحبها قد ايه، تكذب وصدقها، تغلط وسامحها. دي حاسه قوي باللي عملته، لو تشوف حالتها. دي لا عندها احساس ولا ضمير، لازم تدوق السجن شكله ايه. انا متفقه معاها، هتسلم نفسها وتعترف بكل حاجه، بس كمان 6 ايام. 6 ايام؟ ما هي الناس عندكم رخيصه قوي، العبد اللي اشتريتوه هيفضل مستني. معلش يا جلال، بس على بال ما توصل للتاني، ده لسه هربان. انا ما يهمنيش التاني، التاني سرق زي 1000 حرامي بيسرق كل يوم، انما هي. معلش طول بالك الكام يوم دول علشان خاطر يا ابني. ارجوكي ما تقوليش ابني دي تاني، انا امي ماتت وانا صغير وانتهت من زمان. انا بدلها، انا اكتر منها كده. طب بلغي عن الهام، اطلب لك مامور السجن تقولي اولك قدامه. دي الحكايه كلها 6 ايام. شفتي بقى، عرفت ان الام ماتت ما عوضهاش ابدا. احنا ناخدها على راحتها، لو بلغنا دلوقت يمكن تعنت وتنكر. خايفه منها ولا خايفه عليها؟ على العموم لو انكرت هطلب شهادتك انت. طول بالك يا جلال، هجيبك قدام المحكمه وحليفك اليمين. طيب اديني فرصه اتكلم معاك. الحكايه ما فيهاش كلام، لازم تبلغ عن نفسها والنهارده. الهام مش هتيجي بالعافيه، دي قبل كده حاولت تموت روحها ولحقناها في اخر وقت. اديني فرصه اتفاهم معاها علشان خاطر يا جلال. انت عارفه بتطلبي مني ايه؟ انا عمري ما قصدتك في حاجه، ما تكسفنيش المره دي. طيب يومين هستناك، يومين وبعد كده هتصرف لوحدي. صباح الخير يا ممدوح. اهلا يا الهام. ازيك النهارده؟ اظن بقى انت خدت على الحته ومالكش كلام. ها انا زهقت قوي، انت بقى هطلع من هنا بكره على طول. بتتكلمي جد؟ الحكايه هانت خلاص والناس ابتدت تنسى. اسمع انا حجزت تذكرتين عشان نسافر الفيوم. ايه رايك؟ مش معقول. فاضل لك يوم واحد هنا. حاول بقى تستحمله باي شكل. طبعا انا لو منك استخبى في التربه دي المده اللي فاضل. وليه بس الهام؟ مدام باب المدفن مقفول. احتياط يا ممدوح. بدل ما نبوظ الطبخه على شويه مال. هقول لك حاجه، لو جه حد حاب ادخل على طول. دي ما تاخدش دقيقه واحده. اللي يريحك. انت فطرت ولا لسه؟ افطر فين؟ ده نسيت حكايه الفطار دي. طب ايه رايك في ده بقى؟ ايه ده؟ ساندويتش جبنه رومي. الله، مره واحده. وجبت لك كمان كباب عشان تتغدى بيه. ولو انه هيبرد عقبال ما يجي وقت الغدا. ايه ده كله؟ امبارح محشي والنهارده كباب. وشوف الترمس ده فيه ايه بقى؟ شاي. طب اديني كوبايه، بقى لي اسبوع ما دقتوش. اما تخلص الفطار. مع الفطار اصل انا احبه مع الفطار. طيب يا سيدي اتفضل. وانتي مش تاخديلك شويه؟ انا بشرب في البيت كتير. خليهم لك انت يا حبيبي. حبيبتي الهام، انا مش عارف اقول لك ايه. وفر كلامك دلوقت لما نسافر الفيوم ونعيش سوا هناك. الهام انت ليه بتعملي كده؟ انا ما استحقش منك ده كله. لسه مش عارف، عشان بحبك. بس انا ظلمتك يا الهام، ظلمتك كتير قوي. لو كان الزمن يرجع لورا كنت تعمل ايه يا ممدوح؟ احطك جوه عليا. انا ازاي عملت فيك كده؟ انا كنت مجنون. الكلام ده ايه؟ عذاب ضمير ولهفة حب يا الهام. بحبك يا الهام. وسونيا ما كنتش بتحبها؟ كنت عطشان بشرب من البحر والميه الحلوه قدامه. صحيح يا ممدوح، صحيح يا الهام. لو قدرت الحب ده في وقته ما كانش كل ده حصل. ما كنتش سرقت، ما كنتش قتلت. خساره اني حسيت بيه متاخر. معلش يا ممدوح. لسه عندنا الفرصه. انا انتهيت يا الهام. هديك ايه دلوقتي؟ اعوضك ازاي؟ حتى حتى حياتي بقتش بتاعتي عشان اديها لك. على العموم انا مالك يا ممدوح؟ مش عارف، حاسس اني همدان عايز انا بس عشان ما نمتش بقالك كام يوم. من بكره، من بكره ان شاء الله. افتحي يا ست الهام. هلال يا ممدوح، هلال هو ملوش شغلانة غيرنا. يلا يلا بس يلا، ادخل التربه تاني. معلش ده 5 دقايق. ايوه ايوه يا عم هلال. طب والنبي الهام ما تطوليش معاه في الكلام. طيب حاضر، بس يلا الهام. يلا عشان ما يحسش بحاجه. الهام ما تاخريش علي. حاضر حاضر ما تخافش. يلا يلا يا ممدوح خش. ايوه ايوه ايوه ونزق الحجر ده كده اهو. ايوه يا عم هلال. انا جبت الجبس يا ست الهام. هو الواد محروس ما جاش لسه؟ لسه ما جاش. ده انا بعته من ساعه يجيب الاسمنت وقلت له يحصلني على هنا. طب استناه لحد ما يجي. وهما دول هيكفوا؟ دي شكاره اسمنت ونص شكاره جبس. طب يلا رم التربه، شوف الحجر ده بيتقلقل ازاي. كل اللي انت عايزاه هيتعمل يا ست الهام. ايه خلاص على كده؟ ده عال قوي. انا عايزاك تغطي التربه دي بالجبس والاسمنت من كل ناحيه. ان ما كانش عندك نشتري كمان. موجوده اهو، بس حاجه بالعقل، دي تربه هي مخبأ يا ست الهام. معلش يا عم هلال، اصل خالتي جاتني في المنام مرتين وهي اللي طلبت مني كده. مش تحط كمان شويه؟ انا خايفه تتفتح تاني. وهو في اكتر من كده يا ست الهام، دي لما تكون دبابه ما تقدرش تهدها. والاسمنت ده ينشف امتى؟ ساعتين زمن ويبقى زي الحديد. طب يلا يلا يا عم هلال، انت عايز حاجه من هنا؟ لا خلاص على كده، اصل عشان هقفل المدفن بالمفتاح وامشي بقى. قولي والله العظيم اشهد بالحق. والله العظيم أشهد بالحق. ليلة ما انسرقت الخزنة جلال اداك المفاتيح تشيليهم عندك؟ أيوه. شلتيهم فين؟ في الدولاب بتاعي، وقفلت الدولاب قبل ما أخرج. لما رجعت من بره لقيت الدولاب مفتوح ولا مكسور؟ لا لقيته زي ما هو. محدش خد منك مفتاح الدولاب قبل ما تنزلي؟ محدش خد منك مفتاح الدولاب قبل ما تنزلي؟ اتكلمي اتكلمي، حرام عليكي. هتكلم اسكت خالص يا جلال، رد يا ستي على سؤال. حد خد منك مفتاح الدولاب قبل ما تنزلي؟ انا اللي خدتهم منها. انت مين؟ انا اللي خدت مفتاح الدولاب وطلعت مفاتيح الخزنه واديتهم لممدوح. ايوه هو اللي سرق الخزنه، بس انا انتقمت منه. دفنته بالحياه، دفنته بالحياه. دفنتيه فين يا مجنونه؟ دفنتيه فين؟ اتكلمي. خدت حقي، خدت بضهري. دفنتي ازاي؟ في اي حته؟ اتكلمي اتكلمي. قررت المحكمه تاجيل نظر القضيه الى جلسه 27 نوفمبر واحاله الاوراق الى النيابه العامه للتحقيق في الوقائع التي ظهرت اثناء نظر الدعوه. جلال عبد الباقي شرف. ايوه رئيس النيابه عايزك جوه والباقي يستنوا هنا، هيطلبكوا دلوقتي. بتبصلي كده ليه يا ممدوح؟ بتعملي فيا ده كله؟ خسارة انهم لحقوه. تدفنيني بالحياة إلهام؟ كان نفسي تفضل في التربة صاحي لحد ما تموت. قد كده بتكرهيني؟ مش قلتلك زمان اللي بيحب بقلبه هو اللي بينتقم من غير قلب؟ أنا مش صعبان علي غير حاجة واحدة بس. حاجات كتيرة بكرة تصعب عليك. صعبان علي انك انت اللي عملت كده بعد ما صدقتك وحبيتك. انا إلهام حبيتك فعلا وكنت عايز اعوضك اللي فات. وانت مش عملت ده كله بعد ما حبيتك وديتك كل حاجة؟ بس انا خالصين يا ممدوح والبادي اصلا. إلهام السيد مصطفى رئيس النيابة عايزك جوه. جلال يا ابني. ايوه يا طنط. انا عارفة انك زعلان مني. انا برضو ما انساش انك عملتي علشان كتير. بس انا كنت هقول الحقيقة، ما كنتش هسكت. إلهام بنتك مهما كان. انا اتأخرت شوية علشان كان صعبا علي. انا عارف المأمورية كانت صعبة قد ايه، وانا مقدر ظروفي. بكرة تقدرها اكتر لما تتجوز وتخلف. ما افتكرش ساعتها، بس تعرف الولاد غالين قد ايه، الوحش والكويس. يلا يا ست عصي. دي يا محل. جلال جلال رد عليها يا ابني. عايزة ايه؟ انا رايحة السجن دلوقتي، سرقة وشروع فقال. انت اللي عملتي في نفسك كده. انا غلطت فيك وعايزك تسمحني قبل ما امشي. بعد اللي عملتيه سامحني يا جلال ارجوك. انا مش عارفه اذا كنت هطلع من السجن ولا هقضي فيه بقيت عمري. المسامح كريم يا ابني، واني بنت خالتك برضو. كل ما افتكر اللي عملته بقى العذاب اللي فات ده كله ما خدش حقك. مش قادر انسى ولا السنين اللي جاية زي بعض يا جلال. يلا يا ست بقى امال. اشوفك بخير يا ماما. وانت كمان يا جلال. بتعيط يا جلال. إلهام. ايوه يا جلال. ربنا معاكي يا إلهام. إلى هنا عزيزي المستمع نصل إلى نهاية لم يعد في قلبي حب. صور الشخصيات زيزي البدراوي في دور إلهام، عزة العليلي في دور ممدوح، عائلة راتب في دور الأم، محمد شعلان في دور جلال، ميرفت سعيد في دور سونيا، سميرة محسن في دور فوزية، عبد البديع العربي في دور محمود، أحمد توفيق في دور إسماعيل، عبد الغفار عودة في دور المحقق، هدى زكي في دور تحية، كوثر رمزي في دور وفاء، محي الدين عبد المحسن في دور محسن، وسمير صادق في دور هلال، بالإشراك مع محمد بهجت، أحمد كمالي، حسني كلود، إسماعيل رزق، أبو العزايم أبو العلة، عبد الحي عزب، سيد العربي، عبد الحليم النحاس، والطفل رأفت فؤاد. التسجيل الصوتي إبراهيم إمام، عبد العال هلال، أحمد مصطفى، أحمد حمود، طلعت وهب. لم يعد في قلبي حب كتبها للإذاعة بهاء الدين إبراهيم، وأخرجها أحمد حجازي. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.